علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الأولى مع درس شرح الأربعين في خصلتين، وكنا قد توقفنا عند الدرس العشرين ونشرع بعون الله عز وجل في الدرس الحادي والعشرين، وهو بعنوان من اشتهر بشيء وصف به. من اشتهر بشيء وصف به، تدبر هذا المعنى جيدا. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث إخوة الكرام ينبغي أن نقف عنده وقفة تدبر. هذا الحديث يدلك على خصلتين: الخصلة الأولى الصدق، ولعل هذا الخلق وهو الصدق من أعظم الأخلاق الذي يتحلى به المرء، لأن هذا الخلق يوصل العبد إلى جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموه وجعلوه من أخلاقكم، التزموا به في جميع أحوالكم، كما سنبين الآن بإذن الله عز وجل في فضل الصدق. ثم ذكر خصلة وهي ضد تلك الخصلة أو عكس هذه الخصلة، وهي الكذب. قال: وإياكم والكذب، يعني احذروه واجتنبوه، وإياكم أن تقربوه، لا تتعاطوا من الكذب شيئا في جميع أحوالكم، إياكم والكذب. لماذا؟ لأنه يهدي إلى الفجور، ثم بعد ذلك يهدي إلى النار، نعوذ بالله من النار. إذن إخوتي الكرام، الخصلة الأولى الصدق، ومصير من تخلق به وصار ديدنا له حتى عرف به فصار صديقا، عرف به أي صار من أخلاقه حتى أنه يذكر به، يقال فلان الصديق. الصديق تدل على كثرة الصدق وعظمه، الصديق صيغة مبالغة، فيعرف بالصدق حتى يلقب بالصديق كما عرف أبو بكر رضي الله عنه بهذا. وكما تعودنا أننا نسوق ونجمع طرق الحديث حتى نقف على تمام فوائده، فقد أخرج هذا الحديث أيضا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث يعني جاء من حديث شقيق، وهذا جاء من حديث أبي الأحوص. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الروايا الكذب. شر الرواية عن الأخلاق الكذب، ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. خدت بالك؟ الكذب لا يصلح في شيء قط البتة، حتى لا في هزل ولا في جد ولا في وعد الرجل لأبنائه. بعض الناس ربما يتساهل في هذا، تعال أعطك ماذا، كما قال امرأة قالت لابنها في مشهد النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عقبة بن عامر أن أمه قالت له تعال ها أعطك، حديث أخرجه البخاري وغيره في الأدب المفرد. فقال أردت أن تعطيه شيئا؟ قالت نعم. قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. يا سلام، حتى الرجل أو المرأة وهي تتعامل مع صغارها لا ينبغي أبدا أن تستعمل الكذبة قط، لأن هذا لأن هذه الأخلاق ستنتقل إلى الطفل وبعد ذلك يكذب ويظن أن الكذب ليس فيه شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الرواية فائدة زائدة عندنا، أن شر الرواية رواية الكذب، أو أبشع الأخلاق التي يتخلق بها المرء هو الكذب عياذا بالله، وأنه لا يصلح في هزل ولا جد ولا أن يعد أحد ابنه طفل الصغير الصغير الذي لا يفقه ولا يفهم. خد بالك، تحري الصدق واجتناب الكذب يكون مع جميع الناس على جميع أطيافهم وعقولهم، لأن هذا الخلق يتعلق بك أنت لا يتعلق بغيرك. يعني واحد يقول طب أنا بتساهل، أمي تقول والله أنا بقول لأولادي تعالى تعالى يا حبيبي تعالى يا حبيبتي أعطيك كذا، أرغبها فقط في المجيء أو افعلي كذا فأعطيك كذا، بس أرغبها فقط. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا الخلق الذميم ينتقل بعد ذلك إلى الأبناء فيستعملون، وهذا الذي يحدث بالفعل، هذا الذي يحدث، الأبناء يتعلمون الكذب من آبائهم وأمهاتهم ويتخلقون بتلك الأخلاق الذميمة وهم لا يشعرون، فانتبهوا رحمكم الله. يبقى استفدنا من الرواية الثانية هذه أن أشر شيء الكذب، وأنه لا يصلح البتة في أي حال من الأحوال، ولا يجوز لك أن تستعمله أو أن تتعاطاه قط أبدا إلا في استثناء سنذكره، ولا يسمى حينئذ كذبا. ثم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإنه يقال للصادق وإنه يقال للصادق صدق وبر. يهدي إلى البر، ها يبقى الصادق يطلق عليه أنه إيه؟ بار. أحسنتم، بار. فيقال فلان صدق وبر، صدق وبر، أي أنه قد تخلق بهذا الخلق البر. تمام. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه معنى البر، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين الله عز وجل في آخر الآيات أن من تخلق بتلك الأخلاق كلها فهذا هو البر. ثم بين أن البار أن البار مصيره إلى الجنة، وأنه من المتقين، وأن الجنة أعدت للمتقين، كما قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يتلبسون ويتخلقون بالبر، والبر كما ذكرت لكم في هذه الآية. وكذلك البر هو حسن الخلق، وده يدلك على إيه؟ على أن الصدق هو حسن الخلق، لأن الصدق حسن الخلق، فمن صدق وبر في جميع أحواله كان من أحسن الناس خلقا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال أجل. قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر حسن الخلق. يبقى الصدق يهدي إلى البر، والصادق يسمى بار، كما في حديث ابن مسعود في هذه الرواية قال وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، والكذاب يلقب بالفجور عياذا بالله، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى هذه الرواية وضحت لنا شيء، بينت لنا أولا أن الصادق يسمى بارا، بر، صدق يعني بر، وأن البر هو حسن الخلق، فمن صدق فقد تخلق بحسن الخلق وصار من أحسن الناس أخلاقا. وحسن الخلق يوصل العبد إلى الجنة، تمام؟ والصدق دليل على تقوى الله عز وجل، لأن الذي يحمل العبد على الصدق هو إيه؟ هي مراقبة الله تعالى. ولذلك وسمه الله عز وجل بالتقوى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم إيه؟ المتقون. فانتبه أيها الصادق، كلما التزمت الصدق بعد ذلك تسمى صديقا، وإن لم يكن هذا في الدنيا فهو عند الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. أهو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وبعد درجة النبوة الصديقية. يبقى أنت إذا تحريت الكذب بلغت أعلى الدرجات الموصلة إلى الجنان، درجة الصديقية. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في كل شيء، ولذلك لقب بالصديق. وحسبك بهذا اللقب عند الله عز وجل، الصديق لقب به ورفعه الله عز وجل إلى أعلى درجات الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصدق إذا تحراه العبد صار صديقا، والصديق في أعلى المراتب عند الله عز وجل. والصدق أو الصديقية والبر لا يناله العبد إلا بالالتزام بالصدق، وهذا الأمر الالتزام بالصدق لا يستطيعه العبد إلا إذا استحضر مراقبة الله. خد بالك، طول ما أنت مستحضر أن ربنا يراك في كل وقت وفي كل حين فلن تقدم على شيء وأنت تعلم أن الله عز وجل يبغضه. فإذا أردت أن تكذب تذكرت أن الله يراك، فاستحضرت مراقبة الله عز وجل، ودي مرتبة الإيه؟ مرتبة الإيه؟ التقوى. مرتبة التقوى اللي هي المراقبة، مقام المراقبة. فإذا التزمته دوما يبقى اللي بيخليك، أما حد يقول النفس أبقى صديق، أصل إلى الصديقية. كيف أصل؟ تحرر الصدق. طيب إزاي ما أعش في الكذب أبدا ويعني أتحرر الصدق في جميع أحوالي؟ تستحضر مراقبة الله عليك. إذا هممت بكذب حتى وإن كان مزاحا فاعلم أن الله جل وعلا يراك. فالمراقبة تعين العبد على الوصول إلى هذه المرتبة الصديقية، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب، وأخرج الإمام الخرائطي في مكارم الأخلاق عن مرة الهمداني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أوقفه على ابن مسعود، وابن مسعود يا إخوة ويا أخوات كثيرا ما كان يعني يحدث بالحديث مرفوعا، وأحيانا لأنه كان يخشى أن يغير في الحديث أو أن يزيد فيه أو ينقص، فكان يحدث به على أنه من كلامه هو، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أصل الحديث مرفوع خشية أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب كذوبا. كذوب وكذاب صيغة ايه؟ مبالغة. فلا يكون للبر، خد بالك بقى هنا، لما يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يصير الكذب من أخلاقه يكتب عند الله كذوبا، فيغلق القلب ويصير أسودا مربادا كالكوز المنكوس مجخيا. خلاص ما يعرفش يتكلم بالكذب، كل ما يتكلم يكذب، كل ما يتكلم يكذب. يا أخي أنت كل ما تتكلم تكذب، لا أملك لساني. نعم هو لا يملك لسانه. لماذا لا يملك لسانه؟ لأن الكذب صار ديدنا له وصار خلقا له، فتلبس به فيكتب عند الله عز وجل كذابا. شوف الحديث ده أفدنا إيه بقى. قال: فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، يغلق قلبه يصبح منكوسا عياذا بالله، ما فيش موضع إبرة يكون للإيه؟ للبر. البر طبعا اللي هو ثمرة الصدق، والبار اللي هو الصدوق. فإذا صار الكذب يا أخي ويا أختاه، إذا صار الكذب خلقا لك ولك، فإن الصدق لا يدخل القلب، ما عادش في موضع للصدق أبدا، خلاص صار القلب أسودا مربادا، ما فيش في مكان خالص للصدق. وورد أيضا عند الإمام الشاشي في مسنده عن عمرو بن مرة، عن مرة أبيه مرة، عن عبد الله رضي الله عنه أيضا قال: أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويثبت البر في قلبه. أهو شفت بقى، لما يكتب صديق بالتحري يثبت البر في قلبه، والبر حسن الخلق، والبر مسواه الجنة كما ذكرت في الآيات الماضية. فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيه. الحديث الماضي اللي مر معنا اللي هو فين؟ اللي هو عند الإمام الخرائطي، ذكر الكذب وأن العبد إذا تحرى الكذب ما عادش يبقى فيه في قلبه موطن للإيه؟ للصدق. وكذلك إذا تحرى الصدق صار قلبه أبيض كالصفا، أبيض كالصفا كاللبن الحليب. تمام؟ أي نقطة سودة بتظهر فيه، صح؟ لما القلب يمتلئ بياضا ما عادش في مكان للسواد، السواد يجي يدخل ما تلاقيش مكان. ليه؟ لأن الكوب إذا امتلأ فلا يقبل شيئا زائدا، فإذا امتلأ القلب بالبر انتهى خلاص، لا يمكن يستطيع الكذب أبدا أبدا. حتى أن أحدهم في جاءه رجل قد هرب من الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم اختبأ، قال: أين أختبئ؟ قال: اختبئها هنا في هذا المكان في القش. فاختبأ في وسط القش، فجاء من يبحث عنه، قال: أين فلان؟ قال: هو ها هنا في القش، ها هنا في القش. ما أدرش، ولكن الله نجى الرجل بهذا الصدق، فإن الصدق نجاة وإن الكذب خيانة ويؤدي إلى هلاك صاحبه عياذا بالله. ولعلنا قد تكلمنا عن شيء من هذا قبل ذلك. وأخرج قوام السنة، قوام السنة في كتابه الترغيب والترهيب، عن أوسط البجلي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام في الناس يخطب. الحديث اللي فات كان عبد الله بن مسعود، هنا بقى شواهد لهذا الحديث. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام أول فقال: عليكم بالصدق فإنه من البر. خلي بالك، الصدق هنا قال إن هو من إيه؟ من البر، مش يهدي إلى البر، هو الصدق نفسه من البر، جزء من الإيه؟ من البر. والأحاديث الماضية بينت لنا أن الصادق يطلق عليه أنه بار. تمام؟ وإياكم والكذب فإنه من الفجور. ثم قال: ألا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث. وكأنه بين رضي الله عنه بآخر الحديث، ها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الحديث قال: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكأن الكذب يؤدي إلى التدابر والقطيعة والبغضاء. انتبهوا انتبهوا لتركيب الأحاديث، فإن صاحبها الذي ساقها لنا صلى الله عليه وسلم هو أحكم الناس وأعلم الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم، فإن آخر الحديث يترتب عليه أوله، أو أول الحديث يترتب على آخره، آخر الحديث ثمرة الأول. التقاطع والتدابر والتشاحن والبغضاء كلها بسبب التزام الكذب والفجور عياذا بالله، فيؤدي بالعبد إلى الهلاك. ثم قال: وسلوا الله العافية فإنه لم يعط عبد خيرا من العافية. وأخرج أيضا إمام ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قلنا: يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. خير الناس. ومر معنا الحديث ده قبل كده، شرحناه بالتفصيل مخموم القلب صدوق اللسان. مر معنا هذا الحديث قبل ذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه في خصلة من الخصال أو في خلق من الأخلاق التي ذكرناها. قال قلنا يا نبي الله قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ قال الذي ينشأ الدنيا ويحب الآخرة. الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على إثره؟ قال مؤمن في خلق حسن، مؤمن في خلق حسن. قلنا أما هذه فإنها فينا. الحديث ده يدل على أن صدوق اللسان هو خير الناس، خير الناس وأبر الناس وأصدق الناس وأتقى الناس، ولذلك كانت منزلته أرفع عند الله عز وجل. وقد ورد أيضا عند الإمام مسلم في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، قال لي الذي رأيته يشق صدقه فكذاب. أعوذ بالله، شوف جزاء الكذب يوم القيامة، فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به أو فيصنع به هذا إلى أن تقوم الساعة. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية أربعة، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى من آيات المنافق أي علامات النفاق الكذب عياذا بالله، فقد كانت من أظهر علامات المنافقين فإن عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله كان يأتي يوم الجمعة فيقف أمام المنبر ويخطب في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل إلى المنبر ليخطب، فيقول أيها الناس أطيعوا محمدا واتبعوا، أيها الناس افعلوا افعلوا، حتى عرف بعد ذلك بالنفاق، فقيل له اجلس يا منافق، اجلس يا منافق. إذن هذه بعض الأدلة أو بعض الأحاديث التي تدل على فضل الصدق وعلى سوء عاقبة الكذاب. فعلينا إخوة الكرام أن نلتزم الصدق في كل أحوالنا، ولا يجوز للعبد أن يكذب أبدا، اللهم إلا إذا كان يصلح بين الناس، حتى لا يجوز له أن يكذب مزاحا. وقد ورد عند أبي يعلى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد، انتبه كده الحديث ده، لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. يعني الكذب لما يدخل ما يخرجش إلا أن يتوب المرء إلى الله عز وجل. اللهم خلقنا بالصدق واحفظنا من الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع المرحلة الأولى من هذه الأكاديمية المباركة، ومع درس الأربعين في خصلتين، ومع الدرس الثاني والعشرين. هذا الدرس بعنوان من أنواع المعروف. من أنواع المعروف، ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. خصلتين، أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وقد ورد نحوه عند ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر ولا تستقل من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا خصلة. خصلة الثانية: فإذا صنعت مرقا فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. واغرف لجيرانك منها، يبقى خصلة تتعلق بالهدي والأخلاق، وخصلة أخرى تتعلق بالمال والبذل. هذا تواسي أخاك ولو بالتبسم، وتواسي أخاك إن كنت قادرا بمالك وطعامك، وإن كان عندك القليل من الطعام فلا بأس أن تواسي أخاك بما عندك من الطعام، لا تثقل على نفسك، لا تثقل على نفسك، لكن لا تبخل بما عندك وإن كان قليلا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو وعظ أبا ذر رضي الله عنه بأنه إذا طبخ يكثر المرق، يحط ماء كثير يزوره في المرق، ويتعهد جيرانه يعطيه مما طبخ من الأكل حتى يأتلف المجتمع وتنتشر المودة والمحبة فيما بينهما. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في سننه وكذلك الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق. يبقى ده بيدلك عليه إن الإنسان لم وجدش عنده أي حاجة يواسي بها إخوانه أن يلقاه ولو بوجه طلق، يعني يتبسم في وجهه. وسيأتي كلام العلماء في قضية التبسم هذه: وإن كنت مهموما ومكروبا فلا ينبغي أن تظهر الكرب على وجهك والعبوس أمام إخوانك أبدا مهما كانت حالك، حتى تؤجر وتأخذ هذا الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي جري الهجيمي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف. لاحظ معي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن البر. ما هو البر؟ الحديث اللي فات، درس اللي فات معانا، هنا المعروف، ما هو المعروف؟ يسألونه عن كثير من الخصال التي توصل إلى الجنة. وهذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم على مكارم الأخلاق. هذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون ليصلوا إلى أعلى درجات الجنان، وقد وصلوا، قد وصلوا بفضل الله عز وجل، فصاروا أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. الصحابي هذا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني عايز يقول له المعروف يستطيع كل الناس بذله، ما فيش حد ما يستطيعش ان هو يفعل معروفا. المعروف هذا اسم جامع لأفعال أو لخصال كثيرة جدا من الخير، اسم جامع لخصال كثيرة، كل الناس يستطيع أن يقدم معروفا. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. شوف أمور بسيطة جدا، حبل، صلة، وصلة حبل توصلها، شسع نعل، حتة نعل تقوم يعني بتلقيع نعله، أن تفرغ من دلوك، عندك كوب بماء أفرغ لأخيك منه، هذا أجر سبحان الله، تقول فيه ثواب وأجر. ولو أن تنحي الشيء عن طريق الناس، ماشي في الطريق لقيت شيء يؤذي الناس، نحيه عن الطريق واحتسب، احتسب هذه النية. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. آخر حاجة، ما فيش حاجة تعملها من المعروف ده كله، تبسم. هتتعب، سيتعبك التبسم. ها، التبسم يحرك عضلات أقل بكثير جدا من العبوس. العبوس يحرك عضلات كثيرة يحتاج إلى جهد، أما التبسم فلا يحتاج إلى شيء من هذا. فدائما عود نفسك أن تتبسم لإخوانك، وعودي نفسك أن تتبسمي لأخواتك. ووالله والله يا إخوة ويا أخوات، هذا الأمر يجلب القلوب بصورة عجيبة جدا. يعني أنا أعرف بعض الناس، يعني ما كان بيني وبينه شيء البت، غير أنني كلما مررت عليه تبسمت له، تبسمت له، فقدر الله أن جلست إلى جانبي فقال أنا أحبك. لماذا يا أخي؟ قال لا تمر علي إلا ولا تتبسم. ها، وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. يبقى صدقة من البر، من المعروف. والبر يهدي إلى الجنة، فكن بارا حتى تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. إذن تبسمك في وجه أخيك هذا يجلب المودة والمحبة. فلا تبخل ولا تبخلي، رحمة الله عليكم، لا تبخلوا بالتبسم. بس الرجل يتبسم طبعا للرجل، والمرأة تبسم للمرأة، لا يتبسم الرجل للمرأة ولا العكس، إلا أن يكون أو أن تكون من محارمه أو أن يكون من محارمك، لا إشكال في ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو من تشتري حاجة خالص تقدمها من المعروف، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، يعني منبسط تتبسم. ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. الوحشان اللي حاسين بالوحشة، يعني تؤنسهم. شوف حاجات بسيطة جدا تستطيع فعلها بإذن الله عز وجل، تكتب لك الأجر والثواب عند الله عز وجل. وأخرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح لغيره عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. خد لك من دي، تيجي وحسن الله يسلمك. بعض الناس يا إخواني للأسف يفهم الشرع على خلاف مقصد المشرع، يفهم الشرع على خلاف مقصد المشرع اللي هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ناقل التشريع ومبينه وشارحه ومفسره لنا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مشرع بهذا المعنى. فبعض الناس إذا استقام والتزم وصار في الطريق، يقصد التزم بالشرع يعني، ها، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، تراه عابس الوجه مكشر يقابلك أهلا وسهلا كيف حال؟ تمام يا أخي، أنت متتمسمش للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهى عن الضحك، نهى عن الضحك، الضحك، وقال كثرة الضحك يميت القلب. في فرق بين الضحك وبين التبسم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم دائما، لكنه ما كان يضحك إلا قليلا، فكثرة الضحك تميت القلب. أما التبسم فهو مندوب ومأمور به على الدوام، دائما تبسم. أما الضحك هو ده اللي منهي عنه، والضحك يكون بصوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى ترى نواجزه، النواجز لما تبان دليل على يعني تبسمه الشديد صلى الله عليه وسلم. تمام، فما يكونش علامة الإخوة وعلامة الأخوات أهل الاستقامة والصلاح، لا نريد هذا. بعض الناس يعني يصدهم هذا المظهر وهذا المنظر، يقولك ده بقى يعني مستقيم أو بقى متزمت. ها، ده صار متزمت. شوف انت بتضحكش ليه يا أخي؟ لماذا؟ ما هو شايفك عبوس. ده بس ده التزمت وبقيت يعني متمسك. يعني الصواب مش تقول التزمت، الصواب تقول يعني استقمت. هذا هو التعبير النبوي. وما تقولش فلان ملتزم، تقول فلان مستقيم، إذا قصدت هذا المعنى، يعني معنى السير في الطريق إلى الله. أما الالتزام، ده الالتزام ده أمر ثاني خالص، لأن من ترك الالتزام بالشرع فهو كافر. ماشي، فافهموا المعاني على وجهها. من الأخطاء اللي انتشرت جدا في جيل الصحوة اللفظية أن يقال فلان ملتزم، فلان ملتزم، ما هو فلان لو مش ملتزم يبقى كافر، تمام؟ الذي لا يلتزم أي يتمسك بالشرع هذا يكون كافر، خلاص. فضد الالتزام هذا كفر تسيب غير ملتزم، ولذلك هم يطلقون على محارب الشرع وتارك الشرع الذي لا يتمسك بشريعة إن ده مش ملتزم، تمام خلاص. ومن يطلق عليه إيه؟ تقول فلان رجل صالح، لو هتصف واحد مستقيم تقول فلان رجل صالح أو فلان مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال لأم المؤمنين رضي الله عنها حفصة إن أخاك رجل صالح، ما قالش ملتزم، ما تعرفش مش موجودة دي خالص في السنة، خالص مش موجودة في السنة، لكنها موجودة عند أهل العلم في كتب الاعتقاد. الالتزام وعدم الالتزام ده أمر كبير جدا عظيم، فانتبهوا يا إخوتي لهذا المعنى، المعنى الذي نشره بعض أهل العلم أو بعض مشايخنا الكرام يقوله من باب يعني التجوز في العبارة، لكن ده خطأ، هذا اللفظ خطأ، تمام؟ الصواب تقول إيه؟ فلان مستقيم، أو تقول فلان رجل صالح. يبقى مش عايزين دايما تبقى سمة عامة عند الناس أن من استقام وصار من أهل الصلاح يبقى عبوس، للأسف بعض الناس يتخلق بهذا الخلق الذميم كالشر، يقطب جبينه، يكون عابس الوجه، تيجي تسلم عليه أهلا وسهلا يا أخي، أهلا وسهلا. وأعرف بعض الناس للأسف الشديد هذا الخلق موجود فيهم للأسف، هؤلاء يصدون الناس عن دين الله عز وجل ويصدون الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس تجلس معه فإذا رآك مرحا ورآك يعني تتبسم ورأى وجهك منطلق يقول لك إيه ده، وأنت أنتش تبع الناس دي ولا إيه؟ ناس مين يا عبد؟ أنتش تبع الناس المستقيمة الملتزمة الناس المتزمتة يا جماعة؟ وهل ديننا يأمرنا بهذا؟ ما هو كم حديث الآن وألفاظ كثيرة جدا تأمرك أن تكون منبسط الوجه، أن تكون طلق الوجه، أن تكون مرحا، أن تطلق وجهك أمام الناس وأنت تسلم على أخيك، وهذا حديث مهم جدا، من الصدقة أن تسلم على الناس، الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح لغيره، احفظ الحديث ده عشان مهم، عشان تجعله في أعين كل من يفعل هذا الخلق الذي يكدر علينا صفو ديننا، الخلق الذي ينفر الناس في دين الله عز وجل ويبغضهم في الاستقامة والسير في هذا الطريق، حتى صار الملتحي موسوم بهذا، يقول لك الملتحي عبوس، تبص تلاقي عبوس مكشر يقابلك، يعني في بعض الجماعات كانت تتبنى هذا للأسف الشديد. فكن دائما مرحا طلق الوجه، جميل العبارة، خفيف الظل مع إخوانك، ولا تكذب ولا تقول إلا الحق، ولا تكثر من الضحك، لكن كن متبسما دائما، كثرة الضحك احنا نقول الفرق بين الضحك وبين التبسم، خلاص ده أمر معروف لغة وشرعا وكل حاجة. فالحديث هو من الصدقة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه، وأنت إيه؟ طليق الوجه. وكذلك ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، فتصدق على إخوانك واجلب قلوبهم، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث، وقد مر معنا نحو هذا الحديث. والحديث أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام البزار وكذلك الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير أن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة، وإن إفراغك من دلوك في دلو أخيك يكتب لك به صدقة، إلى آخر الحديث. وورد أيضا عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب الجنة، خد بالك الثاني كان بيسأله عن المعروف، ده بيسأله عن شيء يوجب له ليه الجنة، يوجب يعني تصير الجنة واجبة له، يعني فعل فعلة أوجبت له ليه الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم موجب الجنة ثلاثة، خد بالك ومقولش ثلاثة اللي بقول، موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. وحسن وإيه الكلام. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وكذلك الحاكم أخرجه في مستدركه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي، وأيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، أطاب كلامه وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وطبعا تعرفون الحديث المشهور في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، ومنه والكلمة الطيبة صدقة. الأحاديث في هذا كثيرة جدا، ولا أريد أن أكثر أكثر من هذا فقد وصل المعنى. يبقى إن كان عندك فضل طعام وإن لم يكن عندك فضل طعام وتستطيع أن تزيد شيئا في طعامك وأن تهدي لجيرانك وأن تفرغ له ولو ماء ولو مرق الشربة، نحن بنعملها عامل لحمة الأخت مثلا طبخة لحمة للبيت مثلا حط مقدار معين من الماء اللي هي بنسميها احنا عندنا في مصر الشوربة، حط مقدار معين من الماء حتى تشرب هذه المرق، تمام مثلا كوبايتين ثلاثة، زودي كمان كوبايتين ما فيش مشكلة، زودي كوبايتين مرق واهدي هذه وتلك لبعض جيرانك، لك صدقة ومعروف. خذي بالك الأخت تستطيع من خلال بيتها أن تبذل كثيرا كثيرا جدا من الصدقات. هو الموضوع مش مجرد الصدقة بس يا جماعة، لا، لأن هذا يؤلف القلب ويملأه مودة وحبا، فتلاقي فيه محبة ومودة بالذات عند أهل الاستقامة أهل الصلاح اللي الناس بتطلق عليهم الملتزم اللي أنا ذكرته من شوي، تمام. فنريد أن نظهر دائما، لا تكن نيتنا للناس، لا، احنا عايزين كده رب العالمين لله عز وجل ابتغاء وجه الله لنأخذ الأجر والثواب، فلنظهر جيدا بمظهر يرغب الناس في دين الله عز وجل ويمسك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبها الناس ويعرف الناس أن المتمسكين بالسنة هم أفضل الناس وخير الناس وأحسن الناس أخلاقا، لأنهم تخلقوا بخلق خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في الإفصاح عن معاني الصحاح، واسمع الكلام الجميل جدا ده وهو بيشرح الحديث، قال من الفقه، من فقه هذا الحديث أو ما يدل عليه، يدل على أن لقاء الأخ بالقطوب مكروه. يعني لو أنت لقيت أخوك تعمل كده، حتى لو أنت كنت في مشكلة، حتى لو كنت شايل هم، حاول إذا التقيت بإخوانك، حاولي إذا التقيت بإخوانك أن تكون منبسط الوجه، مالك والله تعبان، مالك والله عندي مشكلة، لا تبسم، حاول تلقى أخاك بتبسم، ولو تكلفت هذا التبسم لتأخذ الأجر يا أخي، لتأخذ الأجر يا أخته. قال الحديث يدل على أن لقاء الأخ بالقطوب مكروه وأن لقاءه بالبشر مستحب، فإن كنت في حال مقطبا لغير حال تتعلق بأخيك، يعني لو أنت قابلت أخوك كده وأنت متضايق مش منه هو حاجة تانية لا تتعلق بأخيك، فالأولى ألا تكشر في وجه أخيك. هو بيقول إيه؟ لو أنت كشرت في وجه أخيك عشان متضايق منه هذا إثم، لو أنت كنت متضايق فقاطب وجهك مش عشان أخوك ولا حاجة لمشكلة أو لهموم تحملها في قلبك، الأفضل يستحب لك إن لقيت أخاك أن تبش في وجهه، لا تكشر في وجه أخيك متكلفا ذلك. يعني حتى لو كنت بتتكلف أنت عامل كده وحزين ساعة ما تشوف أهلا وسهلا أنت تحمل في قلبك الهموم. والله ربنا هيرفع عنك الهموم، والله ربنا سيزيل عنك الحزن يا أختي. إذا فعلت هذا مع أختك المسلمة، والله سيزيل الله عز وجل يا أخي عنك الكربات، ويرفع عنك الغم والهم بفضل الله عز وجل إذا تبسمت. لأن المرء إذا فعل شيئا العقل يصدقه والجسد يصدقه، فإذا تبسمت الجسد يبدأ يسري إليه الإيه؟ الراحة النفسية، ويسري إلى الجسد إن الإنسان مبسوط. أما تقطب وتكشر المخ يقتنع بأن أنت متضايق، فتحس بضيق في صدرك، والعكس تشعر بانشراح في صدرك. أنت اللي تقدر تشرح نفسك صدرك، وتقدر تغم نفسك بأفعالك أنت، بأفعالك أنت. كن دائما متبسما. قال رحمه الله تعالى: لطحظة، لو عملت كده حتى لو تكلفت بسط الوجه، قال لطحظة بأجره وأجر تكلفك له. أجره إنك تبسطت، وإن أنت ضغطت على نفسك علشان تأخذ الأجر، يبقى أجرين مش أجر واحد. شوف يا سلام على الكلام الجميل. وإن هذا من أدنى برك، أقل درجة بر بأخيك، فكيف إذا كلمته وصافحته وصاحبته ورافقته إلى غير ذلك؟ كل دي درجات أعلى بكثير جدا. والوجه الطلق ضد الوجه العبوس. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: فيه الحض على فعل الخير قل أو كثر، وألا تحتقر منه شيئا، ما تحتقرش أبدا فعل معروف أن تزديه إلى الناس. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.